الله يا قرآن

عليك يا دكتور. سلام على براءة العالم والله الله يكرمك الله الله الله الله الله الله الله الله هو عارف الحاجات لا لا سلام وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Yeah. What the-